حمل مؤخرا فرع جمعية الصداقة مع كوريا لدى بولندا في الإنترنت المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل حول تعزيز الجيش الشعبي وإقامة الإعادة الاجتماعية لإلا الأهمية للشؤون العسكرية.